بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، أصلح أيامك التي هي أمامك، فانظر أي يوم هو وأعد له الجواب، فإنك موقوف ومسؤول، وخذ موعظتك من الدهر وأهله، فإن الدهر طويلة قصيرة، فاعمل كأنك ترى ثواب عملك لتكون أطمع في ذلك، واعقل عن الله، وانظر في تصرف الدهر وأحواله، فإنما هو آت من الدنيا كما ولى منها فاعتبر بها. في هذا المقطع مجموعة من المعاني والرؤى التي يحتاج إليها الإنسان في دنيا وأخرى. الأمر الأول هو الإصلاح. الإنسان دائما لا بد أن يسعى لإصلاح حياته في جميع المجالات، لا يتوانى، لا يتثاقل، لا يترك، لا ييأس، لا يحبط، يسعى للإصلاح، إصلاح أيامه، إصلاح الزمان، إصلاح المكان، إصلاح الحياة، أن يصلح، يسعى لإصلاح ذاته في جميع المجالات. الأمر الثاني النظرة المستقبلية. دائما وأبدا الإنسان لابد أن ينظر إلى الأمام ويتعامل وإياه باستعداد. دائما وأبدا انظروا للمستقبل، لا تصير، لا يتحجم تفكيرك بتفكير الآن اللحظة، وإنما لابد أن يكون عندك تفكير مستقبلي. لذلك هذه رؤية ضرورية في حياة الإنسان، يتطلع إلى المستقبل. الأمر الآخر أعد الإجابة. في هذا الزمن ستقع مجموعة من الأمور، فيطلب منك مجموعة من الأمور، ما هو جوابك؟ ما هو إعدادك؟ يعني بالتالي غدا عندك عمل، هناك في العمل مطلوب منك أن تنهي مجموعة من الأعمال، ومطلوب منك إذا ما أنهيت أكو جواب، فبالتالي مطلوب. لذلك أيام مستقبل مطلوب منك تكاليف، وستقع هناك أحداث، ما هو موقفك؟ فبالتالي فكر، غدا يحدث كذا، ما هو موقفي؟ ما هي الرؤية؟ قد ما تفكر، مو حزة الحزة ما تدري زين كباسط كفيه، لا، أعد الجواب زين. أزمة اقتصادية كيف تتعاطى وياها؟ أزمة أمنية كيف تتعاطى وياها؟ رفاه اقتصادي كيف تتعاطى وياه زين؟ استتباب أمن كيف تتعاطى وياه؟ وهكذا بصورة عامة في كلا الجانبين مستقبل. الأمر الآخر الإنسان مسؤول أمام الله، وقفوهم إنهم مسؤولون عن كل كلمة أو حرف تنطق به، وكل حركة أو خطوة تخطوها أو تعملها، مسؤول الإنسان بالتالي. فلا تفكر أن الأمور مغفولة عنها، لا، فبالتالي هذه ضروري أن يلتفت الإنسان إلى أنه مسؤول. الأمر الآخر الاعتبار. الحياة عبر، انت تشوف زمن، تشوف الدولة الفلانية كان مستقرة امنيا، كان فيها رفاه اقتصادي، انقلبت صار ازمة اقتصادية مثلا، او صار وضع امني ثالث، او العكس بلد ما كان امن تتبع الامن فيه، بلد كان ضعيف اقتصاديا صار يعيش رفاه اقتصادي، وهكذا وهكذا على مستوى المجتمعات وعلى مستوى الافراد. وكذلك بالنسبة إلى الزمن، الزمن متقلب ما يمشي على ثبات، حر دائم أو برد دائم أو هدوء دائم أو حروب دائما، لا ما في، كل ما كان أكو شنو تقلبات. فاعتبر بهذه الأمور زين، فضروري أن الإنسان يتعظ ويعتبر بما يدور حوله بالماضي بالقديم والقريب، البعيد والقريب، بالحاضر وما يحدث فيه. لازم يتعظ الإنسان، ما عاصره من أحداث لابد أن يعتبر ويتعظ بها، وما لم يعاصره دون في الكتب وسمعه لابد أن يتعظ ويعتبر حتى لا يقع فيما وقع فيه الآخرون من أخطاء. الأمر الآخر، الزمن طويل وقصير، طويل عمر الإنسان ما شاء الله عنده مجال، قصير غمض فتح أنت ملك الموت قبض روحك. فبالتالي الدنيا بالنسبة للإنسان طويلة قصيرة، بالنسبة للآخرة قصيرة لا شيء، مهما عمر الإنسان في هذه الدنيا فهي قصيرة، لكن في نفس الوقت عندك متسع من الوقت العمل، لا تسوف وتقول طويل وباكر وباكر، لا الآن، وأكثر العمل وأتقن العمل، وإن كان المهم إتقان العمل ونية العمل، بس عندك مجال. اليوم عندك سعة، في اليوم القيامة ما في سعة، فهي طويلة، عندك وقت متسع. الآن واحد ما صلى عنده وقت يصلي، واحد كان عنده ذنوب ومعاصي خليه يبدأ صفحة جديدة، الآن عنده متسع من الوقت للتوبة، عنده متسع من الوقت لإصلاح نفسه، عنده مجال. هذه طويلة، في مجال أن يوضع له برنامج ويبني شخصيته وما شابه ويكون وعلاقته مع ربه، في مجال. فهذه طويلة في ساعة، وقصيرة بالنسبة للآخرة وبالنسبة ملك الموت ما يعطيك في أي لحظة ممكن ينزل عليك. الأمر الآخر وأختم به الحديث زين، والتكمال ليلة الغد إن شاء الله في الليالي القادمة. عمل الإنسان، اسعى أن ترى صورة النتيجة، لذلك كأنك ترى ثواب عملك. اعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا واحد يعمل الله يراك فيثيبك. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. شوفوا هذه من شلون زين واحد يكون هذا، شلون يرى؟ خلال آيات القرآن. آيات القرآن تتحدث عن الجنان وأهل الجنان وما في الجنان، انت اقرأ هذه الآيات وطبق. ما هو جزاء المصلين؟ انت تصور انت لما تصلي بقلب صادق هذا جزاؤك، نجي الشيطان يقول لك لا اي نعم هذا جزاؤك حينما تصلي، لكن لا تحرقه بالذنوب. حينما تعمل الخير متوجها متقربا الى الله، هذه اللحظة لو قبضت روحك دخلت الجنة، عرضها كعرض السماوات والارض. نجي الشيطان يقول لك لا لا نعم، ما دام انت تدفع قربة الى الله تعالى معناته تقوى. صور هذه الجنة، صلي صلاة الآن ركعتان تصعد بك إلى أعلى عليين في جنان الله، ركعتان تصعد بك إلى أعلى عليين، لأن أنت متوجه فيها إلى الله. إذا صلاة ما تنهى عن الفحشاء والمنكر ويلا ومع القوم وعلى أساس الشلة وعلى أساس أشوف الشباب والشبائب يشوفوا بعضهم من البعض بجانب آخر، أما لا متقربا إلى الله، لأن الله أمر هذا وقال أن هاتين الركعتين أفضل من الدنيا وما فيها، فيعوض خسائر الدنيا. ومرارة الدنيا بهاتين الركعتين فيتصور الجنان، جنان الخلد وما فيها من نعيم. سأل الله أن يوفقنا لإصلاح أنفسنا وأيامنا، وأن يجعلنا ممن يرى ثواب عمله دائما وأبدا، أنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.